فإنه جمع لقمان فيها بين حق الله جل وعلا وبين حق العباد. ولقمان معشر المسلمين كما سمعتم في صدر الآيات التي تلوناها لكم آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، والله جل وعلا يقول في من أوتي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن آثار هذه الحكمة العظيمة التي أوتيها لقمان عليه السلام ومن ثمارها الجليلة التي أوتيها لقمان عليه السلام هذه الوصايا النافعة العظيمة التي أوصى بها أحب الناس إليه وهو ولده، أوصاه بهذه الوصايا النفيسة العظيمة. ولا شك أن من سلك مسلك لقمان عليه السلام في الأخذ بهذه الوصايا ورب أبناءه عليها إنه لناجح في التربية بإذن الله سبحانه وتعالى. وما حصل من فشل ذريع عند كثير من الآباء في أبنائهم وتربية أبنائهم إنما هو بسبب عدم سلوك المسلك الحسن في تربية الأبناء، فحصل فشل ذريع نعاني منه معشر الآباء تجاه الأبناء. عصانا أبناؤنا وتمرد علينا أبناؤنا، بل وشتمنا أبناؤنا وقبحنا أبناؤنا وفعلوا فينا ما تمنينا أن الله يأخذهم به وأن الله يريحنا بهم أو يريحنا منهم به، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولا زالت الفرصة تجاه الآباء أنهم يعيدوا حساباتهم وأنهم يراجعون أنفسهم تجاه أبنائهم فيعتنون بهذا الجانب العظيم الذي اعتنى به لقمان الحكيم عليه السلام واعتنى به أنبياء الله قبل لقمان وبعد لقمان عليه السلام، فإنهم اعتنوا بهذا الجانب جانب التربية الذي بصلاحه والذي بحصوله يحصل عوائد أو تحصل عوائد عظيمة للفرد وللمجتمع. الأسرة تنتفع من الابن الصالح أبوه وأمه وإخوته، المجتمع ينتفع من الأبناء الصالحين، فلا يجري المجتمع من هؤلاء الأبناء الأبرار الذين ربوا في بيوت حسنة إلا خيرا عظيما. فلا تجده ثوريا ولا تجده انقلابيا ولا تجده سبابا شتاما ولا تجده والعياذ بالله زانيا ولا قتالا للأنفس ولا قاطعا للطرق، بل بار بمجتمعه، بار بأبيه، بار بأمه، بار بمن التقى به وجالسه. فنعم معشر المسلمين، فهذه وصايا عظيمة أوصى بها لقمان وأوصى بها يعقوب وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بها الأنبياء أجمعون. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه وصية عظيمة من ضمن الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويعقوب يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فأول الوصايا التي صدر بها لقمان وصايا الوصية بتوحيد الله جل وعلا الذي هو من أعظم بل أعظم ما يوصى به وما يوصي به الآباء الأبناء، العناية بالتوحيد وترك التنديد والشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أصابت مقاتل المجتمعات إلا بسبب الإخلال بهذه الوصية العظيمة، أن الأب لا يجلس مع ولده ويقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا في قولك ولا في فعلك ولا في غير ذلك من أمورك وشؤونك، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أظلم الظلم، وهو جرأة على الله سبحانه وتعالى، وهو تنديد وتسوية للناقص بالكامل، ففيه تسوية للناقص بالكامل، فإن العبد يصرف شيئا من خالص حق الله جل وعلا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لعمر الله جرم عظيم، وأنت لا ترضاه لنفسك في عبدك، إن كان لك خادم، إن كان لك من يخدمك، إن كان لك عامل، فإنك لا ترضى أنه يعمل ويؤدي نتائج الأعمال وثمرات الأعمال لغيرك، فإنك تجد حنقا عليه وغضبا عظيما عليه. وما أحسن ذلك المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي قومه ويعظ قومه بمثل هذه الوصايا العظيمة: اعبدوا الله، أمرني ربي بخمس أن أبلغكم إياها. فذكر أول أمر أمره الله جل وعلا به أن يبلغ بني إسرائيل به عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من يشرك بالله شيئا كمثل عبد اشترى، أو كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال وأسكنه دارا، فقال هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فذهب العبد يسعى ويعمل ويؤدي إلى غير سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ يا أخي، من منا يرضى أن يذهب ولده يعمل ويعطي أجرة العمل التي يستلمها لغير أبيه، فإنه يغضب عليه ويضربه، ولله المثل الأعلى، فنحن لا نرضى يا عباد الله أن نصرف شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نصرف لغيره شيئا من خالص حقه جل وعلا، بل يرضى منا إفراده، بل يرضى منا إفراده سبحانه وتعالى بأعمالنا، وأن يتمحض ذلك لله جل وعلا. هذه الوصية الأولى التي أوصى بها لقمان الحكيم عليه السلام ولده بها، وهي وصية الأنبياء والرسل لأقوامهم، وهو أول أمر يرسل به الأنبياء من السماء، أنهم يأمر أقوامهم بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك الشرك والتنديد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول نكرة في سياق النفي ويعمم النفي ويستغرق النفي بدخول من عليه الجارة تزيده استغراقا على استغراقه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن لدن نوح عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم ويوصون أقوامهم بهذه الوصية العظيمة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا يقول الله في هود عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا دعوة الرسل، هذه دعوة الرسل، وهذه دعوة الأنبياء يا عباد الله. وهذا الذي حصل النزاع من أجله والصراع من أجله، لأجل إقامة توحيد الله، وحصلت المفاصلة والمباينة بين الأنبياء وبين أقوامهم لأجل إحقاق هذا الحق العظيم، ولأجل كذلك أيضا تحقيق هذا الأمر الجلل، عبادة الله جل وعلا التي يريد من يريد الخدش بها وإدخال الشرك فيها. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لأجلها، وأنزل الكتب لأجلها، وحصل الجهاد وأمر بالجهاد في سبيله، أمرت أن نقاتل في سبيل الله حتى يقول لا إله إلا الله، أمرت أن نقاتل في سبيل أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فعلى هذا معشر المسلمين، العناية بالتوحيد وتجريد التوحيد لله جل وعلا، والبعد عن الشرك والتنديد الذي يعلل لقمان نهيه به إن الشرك لظلم عظيم. ولعمر الله أيما ظلم، الشرك يحول بينك وبين مرضاة الله جل وعلا، يحول بينك وبين جنة الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فصراع الأنبياء مع أقوامهم لا من أجل توحيد الربوبية وأن الله الخالق والرازق والمدبر والمالك والمحيي والمميت، فإنهم يقرون بهذا، جلهم يقر بأن الله خالق وبأن الله محيي ومميت وبأن الله يدبر الأمر والكون، وأن الله يحيي، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد. ولكنهم كما قال الله جل وعلا فيهم وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعندهم إيمان بالربوبية ولكنهم مشركون في توحيد الألوهية، فالذبح للأصنام ولغير الله جل وعلا، والنذر للأصنام وللأولياء ولغير ذلك من الطواغيت، وهكذا أيضا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهؤلاء مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن الله لم يقبل منهم هذا التوحيد، بل لا زالوا في حيز الكفر بالله جل وعلا، وقررهم بتوحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون وإلى أين تذهبون وأنتم تقرون بأن الله يدبر الأمر وأن الله يحيي الموت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأن الله يرزقكم أجمعين فأنى تصرفون. ما لكم عقول وأنتم تقرون بتوحيده جل وعلا توحيد الربوبية، فلماذا لا تعبدوه؟ فلماذا لا تخلص العبادة له؟ هذا هو السبب بعينه، أنك تقر بأن الله خالقك، وأن الله رازقك، وأن الله محييك، وأن الله مميتك، وأن الله يدبر الكون ويدبرك من ضمن ما في الكون، فييسر لك أمرك، ومع ذلك تصرف العبادة لغيره. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يقررهم بتوحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كيف تخدعون وتصرفون العبادة لغير الله جل وعلا وأنتم تقرون لله لله لله؟ فإن أنتم من هذا الإقرار في توحيد الألوهية لا ذبح إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نذر إلا له جل وعلا، ولا صلاة ولا زكاة ولا عمرة ولا حج إلا له جل وعلا، ولا نذر إلا له سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أنك تجعل نذورك للقبور، وأنك تجعل دعاءك لغير الله سبحانه وتعالى، هذا كله لعمر الله من الشرك به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد عباد الله، الوصية الثانية التي أوصى بها الحكيم لقمان عليه السلام ولده المشفق عليه، أوصاه بتعظيم الله سبحانه وتعالى وترك معصيته في الخلوات وفي الجلوات، وأخبره أنه ما من معصية تصدر منك أو من غيرك، وما من فعل يصدر منك أو من غيرك، وإن كان بمقدار حبات الخردل، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وإن الله جل وعلا سيحضره يوم القيامة وسيضعه في ميزان القسط جل وعلا، ولا تستطيع أن تنكره. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة في صخرة صماء، حبة في أرض واسعة شاسعة المسافة، حبة في سماوات سبع، الله يأتي بها ويحاسب عليها سبحانه وتعالى. وكفى بنا حاسبين كما يقول جل وعلا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نصح بالمراقبة لله جل وعلا، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال حبة في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما أعظم علم الله سبحانه وتعالى، وما أعظم قدرة الله جل وعلا، حبة أصغر من حبة يأتي بها الله سبحانه وتعالى وهي في كتاب مبين مسطر عليك، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فيا عباد الله ستلغون أعمالكم يوم القيامة فانصحوا أنفسكم وانصحوا أولادكم بمثل هذا النصح. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماء فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله ويضعها الله ويضعها الله سبحانه وتعالى في ميزان القسط وميزان العدل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طائره عمله يجعله الله في عنقه وينشر ما فيه من الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنعم يا عباد الله، كل الذي يصدر من هذه المعاصي التي نسمع بها ونراها أحيانا كله بسبب خلو القلوب من تعظيم الله أو بسبب ضعف تعظيم الله جل وعلا، تسمع بالقتل وتسمع بقطع الطرق وتسمع بالمعاصي العظيمة التي ربما ما كانت في الجاهلية، اي والله التي ربما ما كانت في الجاهلية، تسمع بها في زمان تأخر عن النبوة كذا كذا سنة، تأخر جدا عن زمن النبوة، فتسمع بأمور عظيمة وتسمع بما يندى له الجبين وتسمع بما يفطر الأكباد ويوجع القلوب، والعياذ بالله من جرائم الله على مستوى، والعياذ بالله ربما يزني ببعض أغربائه ويتجرع على بعض أغربائه بالزنا، يشرب حبة من تلك الحبوب ويصير سكرانا ويأتي ويتجرع على معصية الله جل وعلا. فاحذروا يا عباد الله، وعلموا أولادكم تعظيم الله واغرزوا في قلوبهم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فقوم نوح لما خلت قلوبهم من تعظيم الله جل وعلا ما استجابوا لنبيهم وما استجابوا لدعوته، مع أنه عدد أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أتاهم في أزمنة مختلفة ليلا ونهارا، أتاهم في أحوال مختلفة سرا وجهارا، فلم يستجيبوا له. قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. ترغيب وترهيب ووعد من الله أنه بالاستغفار والعبادة يحصل خير لكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إلى أن قال جل وعلا عن نوح وهو يدعو قومه ويخاطب قومه بهذا الأساليب الجميلة وبهذا الرفق بهم، ترغيب وترهيب وغير ذلك من الأساليب الجميلة. قال نوح ربي إنهم عصوني، هذا سبب آخر بإعراضهم، حب الدنيا واتباع أهل الأموال وأهل الجهات. قال روح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. أصحاب أموال أصحاب دنيا ما هم حولك يا داع، ما هم حولك يا نوري، فهم ما عندهم تعظيم لله جل وعلا وعندهم حب للدنيا، فاتبعوا أصحاب الأموال وتركوا نوحا عليه الصلاة والسلام. فنعم عباد الله ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، هذه المعاصي ما قدر الله حق قدره، قطع الأرحام ما قدر الله حق قدره، قتل الأنفس ما قدر الله حق قدره، قطع الطرق ما قدر الله حق قدره، الزنا الربا اللواط ما قدر الله حق قدره، كلها تصدر بسبب ضعف التعظيم لله جل وعلا، فيحصل ما يحصل من العباد من الضعف في هذه الجوانب. ولولا إطالة الوقت أو لولا قصر الوقت لا أتممنا هذه الوصايا الجميلة، ولكن لعل لها مكان آخر ووقت آخر إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.